الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب الجامع لعقائد أهل السنة والأثر. تنبيه يا أخوة، لمن يجد الصوت سيئا في اليوتيوب فهناك رابط سينزل في قناة الدروس، التسجيل يكون فيه أحسن. طيب، لازلنا في القراءة كلام إسحاق وفي نقده لأهل الإرجاء، وسبب تركيز إسحاق على أهل الإرجاء أنه كان في خراسان، وكان في خراسان ينتشر رأي أبي حنيفة وينتشر معه الإرجاء. طيب، فإسحاق رحمه الله ورضي الله عنه كان يركز على هذا الأمر المنتشر عنده، هنا ينقل فقرة المصنف عن إسحاق أنه يقول: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافرون، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرون. الآن ما الذي يستفاد من هذا النص؟ يستفاد من هذا النص أن تارك صلاة واحدة حتى يذهب وقتها يكون كافرا، وأن على هذا إجماع، حقيقة هذا النص كان ينبغي أن يجمع مع النصوص الأخرى، خصوصا ما نقله إسحاق شخصيا، ما نقله محمد بن نصر المروزي شخصيا عن إسحاق. فإسحاق تقيد كلامه فقال أن من ترك صلاة الظهر حتى يدخل العصر لا يكفر، حتى يدخل المغرب عنده، حتى يدخل صلاة المغرب، ومن ترك المغرب لا يكفر بترك العشاء بتركها حتى يتدخل الفجر. لماذا؟ لأن الظهر والعصر وقتهما واحد بالنسبة للمعذور، والمغرب والعشاء وقتهما واحد بالنسبة للمعذور. ولهذا الإمام أحمد كما في مسائل الميموني قال أن صلاة واحدة لا تكفي وصلاتين لا تكفيان حتى تصير ثلاثة للاستتابة. هذا النص قد يشكل أن الناس يعرفون أن هناك خلافا معروفا في حكم تارك الصلاة، فهل إسحاق رحمه الله ورضي الله عنه يقصد أنه كافر كفرا مطلقا ثم بعد ذلك الكفر هو هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ قد يقال، وإن كان هو يعني يميل إلى الكفر المخرج من الملة، لأنه روي عن الزهري وهذا ثابت عنهم وكيع وغيرهم حتى سفيان، وحتى الشافعي ظاهر كلامه أنه لا يكفر، وإن كان الشافعي عند إسحاق لا ينقض إجماع لأنه يتكلم، لأن الشافعي طبقته، لأن الشافعي طبقة إسحاق، والشافعي وقع منه عدم تكفير الطائفة ممتنع وهو أظهر. بل الشافعي في مناظرته مع الشيباني في حكم تارك الصلاة ظاهرها أنه لا يعني يقول بقتله ولا يستدل بالقتل على التكفير، بل قاسه على الطائفة الممتنعة، والطائفة الممتنعة عند الإمام الشافعي لا تكفر. وحين يقول أنني أقتله كما أقتل المرتد أو كما أقتل المرتد، يقصد أن هناك اشتراكا في حل القتل، اشتراكا في حل القتل وإن لم يحارب، هذا المقصود. لأنه الشيباني قال له: طيب هذا إنسان هو لم يحارب، لماذا نقتله؟ قال له الشافعي: هو من هذا الوجه يشبه المرتد، ولا يقول يشبه كذا إلا ولأنه ليس عنده مرتدا، ولكن فعلا جماهير السلف على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، كما روي عن عبد الله بن عباس مثلا قوله: من ترك أربع جمع متواليات فقد ولى الإسلام ظهره، وكما روي عن أبي الدرداء: ما تارك الصلاة بمسلم، وكما روي، ونقول روي وهي صحت عن علي رضي الله عنه: من لم يصلي فليس بمسلم. وكما صح عن عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكما روي عن مسروق في قوله: والذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. وكلام إسحاق أن من تركها حتى يخرج وقتها عموما. وهناك أدلة كثيرة تدل: ولم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. طيب، الترك، ما ضابط الترك المكفر؟ ضابط الترك المكفر بدون استتابة 4 جمع متواليات مثلا، نقول كما في أثر عبد الله بن عباس. لكن متى يستتاب؟ وإذا استتيب وأصر صار كافرا، من ترك 3 صلوات المتوالية كما ضبطها الإمام أحمد أو كضبط إسحاق. هذا مستتيب، أي إذا استتابه الإمام، فإذا أصر كفر. من لم يستتب يعني؟ إن لم يستتب على التفصيل الثاني، مع 4 جمع متواليات. إيه، ولا الإسلام ظهر، وهذا لا يعلم إلا بتوقيف. طيب، أفهم جبر ثلاث عند الاستتابة قولنا أحمد. طيب الآن هذه الفقرة أين الرد على المرجع؟ المرجع ما قولهم في تارك الصلاة؟ قولهم في تارك الصلاة أنه مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن العمل عندهم ثمرات، والعمل ليس من الإيمان، والصلاة عمل. طيب الآن لما، فسواء كفرنا الكفر الأكبر أو كفرنا الكفر الأصغر، فإن الرد على المرجع متوفر، لأنه إذا كان هناك كفر عملي فهناك إيمان عملي. طيب، وهناك من لا يكفر الكفر الأكبر وقد دخلت عليه شبهة المرجع في تارك الصلاة، فهناك من لا يكفر تارك الصلاة ولم تدخل عليه شبهة المرجع وإنما بحث بحثا فقهيا، وهناك من دخلت عليه شبهة المرجئة لأنه اعتقد أن العمل بالكلية ليس لازم لصحة الإيمان، فقال بما أن فمن لا يعمل نهائيا، والعمل أدنى أبعد أقل من القول، فالقول لابد منه، لابد من شيء منه حتى يصح إسلامك، وأما العمل فلا، وأما العمل فلا تحتاج منه إلى شيء حتى يصح إسلامك، ولكن تحتاجه فقط لكي يكمل إيمانك. هذا القول أخر العمل عن القول، فجعل العمل أدنى رتبة من القول، فإن العمل لا تحتاج إلى شيء منه حتى يصح إيمانك، ولكن القول تحتاج منه إلى شيء حتى. ولكن هؤلاء، هذه الفئة فارقت المرجع الأوائل بقولها أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وفارقتها بأن تقول إيماني زيد وينقص وتجيز الاستثناء فهذه فرقة إرجاؤها أخف من المرجع القديم لا شك، ولكنهم دخلت عليهم الشبهة من هذا الوجه. هذا الفريق الأول. هناك فريق ثاني مثل ابن قدامة وغيره، الذين يقولون أن تارك الصلاة يجب أن يقتل، ثم يقولون أنه إذا قتل فإنه يقتل على الإسلام، يعني يصر على أن يكون تارك للصلاة ويقتل على ذلك، ويقولون هو يقتل مسلما. هنا شيخ الإسلام قال أن هذا القول قائله دخلت عليه شبهة الإرجاء، لأنه في واقع الأمر هذا ظاهر الاستكبار، الاستكبار، أنه ظاهر الاستكبار، وظاهر أنه ليس عنده الانقياد، وأن الأمر عنده ليس كسلا فقط، فلو كان كسلا فقد وضعنا أمام كسلك ترهيبا عظيما. فقال شيخ الإسلام في هؤلاء، وهؤلاء حقيقة في المعاصرين تقريبا شبه معدومين، في المعاصرين المنتسبين للسلفية، لا كلهم يقولون إذا قتل على ترك الصلاة فهذا يقتل كافرا. طيب ويخصصون به العمومات التي يستدلون بها، قوله حتى يذهب وقتها، حتى يذهب وقتها، فإذا قضاها بعد ذهاب وقتها هل يكون كافرا أم يكون مسلما؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد دلت السنة والإجماع على أن هناك فرقا بين من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولم يقضي وبين التارك بالكلية. فمثلا الأثر مروي عن ابن مسعود ومسروق الذين هم عن صلاتهم ساهون، ماذا قال؟ قال يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. إذن بمجرد التأخير لم يكفروا لأنهم يقضونها. ويدل على ذلك حديث يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأدوا فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبح. ولهذا فتاوى بعض المعاصرين اللي يقول لك والله اللي يضبط المنبه، وإن كانت هي فتوى ترهيبية من العظيم يعني، على شروق الشمس يكفر. حقيقة ما تنضبط، لأن أنت الآن مثل إسحاق ينقل لك اتفاقا على أنه من يترك صلاة الظهر وبعدين يدخل العصر بعدين يعني أنه حتى يدخل المغرب يلا يكفر عند إسحاق، وأنت تأتي تقول والله اللي أخر صلاة الفجر عن وقتها نصف ساعة أو ربع ساعة يكفر يخرج من الملة. هذا لا يجري على القياس حقيقة، أو حتى ساعة أو حتى، ولكن الله المستعان. لكن هذا أمر لا يستهان به، أضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. هناك أعذار يعني تذكر، أمر الأعذار هين، ولكننا أيضا على الإنسان أن ينصف من نفسه. فمثلا في أمور معينة عند النوم مثلا في العمل في غيره الله المستعان لا نكون يعني نصح لا مشكلة، حتى لو كنا نريد النوم، ولكن حين يتعلق الأمر بالصلاة نتساهل. هذا أمر مشاهد، وبعضهم يذهب يستدل بحديث صفوان بن معطل أن قوم كبار الرؤوس، وإن كان الحديث عند البزار وفيه كلام، وفي كلام في متنه، لأنه في حادثة الإفك ظهر أن الرجل أصلا ما يطأ النساء، أن الرجل وبعدين يقول لك له زوجة حديث البزار، ففي إشكال. لكن هذا أصلا حالته حالة خاصة جدا يعني، لدرجة أن الحديث حادثة الإفك أنه قافلة تقوم من جانبه قافلة كاملة تذهب وتمضي لأنه لا يمكن أن يوقظه أحد. طيب الله مستعان، يعني هذا حالة جدا استثنائية ما في أحد منها هكذا نادر. يعني أنت الآن في سفر والقوم لا يستطيعون إيقاظك، ما لابد أن تنام ساعات لدرجة أنهم يحلون عنك في ذلك الوقت اللي هو الذهاب والقيام والانتقال من مكان إلى مكان يأخذ وقتا وتحدث جلبة كبيرة. هذا يحمل وهذا يضع وهذا كذا وهذا كذا، ثم بعد ذلك يذهبون وهذا كله لا يحركه. هذا حالة استثنائية جدا، نأتي نقيس أنفسنا عليه؟ هذا غير صحيح، نحن نخدع أنفسنا هكذا. طيب إيه، فكان ينبغي حقيقة أن يجمع كلام إسحاق في الموضوع بس عشان يكون كلام واضح، لأن مثل هذه النقولات أحدثت إشكالات عند بعض الشباب، فنحتاج كل مرة نشرحها. يعني يمكن واحد المسألة هذه مثلت فيها يمكن ولا 30-40 مرة بسبب نقولات بعض الأخوة الله يجزاهم خير، اللي تعال قصة لك نقل والله عاجبك وخلي الباقي، خلي نفس اللي بنفس الصفحة بنفس الكتاب، مو معقول يا جماعة يعني هذا ما يعقل، ما هي طريقة. وتدرون أنتم الناس ما يقرؤون، يأخذون ملخصاتكم، ما حد يقرأ وننزعج ويجيك واحد يكلمك بوقاحة هذا إجماع هذا كذا كيف تقول كذا، تجي كلام إسحاق نفسه يرد عليه يعني غير جنى وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندم. ترى ما يصير، ترى أعظم الديانة أن يكون عندك إنصاف. عبد الرحمن المهدي يقول أهل الحديث يكتبون ما لهم وما عليه، وحنا إن شاء الله ما علينا شيء من الأحاديث والآثار، ما حد يزعجنا شيء منها، نأخذها كلها بقبول حسن. ويل للمطففين، ما يصيرها يعني. اليوم الناس فيها عجمة، والناس فيها ضعف عقول، والناس فيها كذا، لابد انكم ترعون هذا الامر. جزاكم الله خير، يعني مجهودات عظيمه ونحن نستفيد منها، الله يبارك فيكم، لكن والله ما يصلح هذا. يقول أيضا ينقل عن إسحاق قوله: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه خيرا من آدم عليه الصلاة والسلام، فاستكبر عن السجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أقوى من الطين. فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره ولا جحد السجود، فصار كافرا بتركه أمر الله تعالى واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله ولا جحودا منه لأمره. فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا، قالوا: تارك السجود لله تبارك وتعالى وقد افترضه عليه عمدا وإن كان مقرا بوجوبه. أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم، لأن الله تبارك وتعالى افترض الصلوات على عباده واختصها لنفسه، فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه. فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافرا، فكذلك تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قصة آدم وإبليس فيها رد على غلاة المرجع الذين يحصرون الإيمان بالتصديق ويحصرون الكفر بالتكذيب. فإن إبليس لم يكذب وإنما استكبر، لأن الله أمره، ما قال الله لم يأمرني، فدل على أن من الكفر ما هو استكبار، ودل على أن من الكفر ما يدل عليه العمل أو الترك، والعمل نفسه كفر أو الترك نفسه كفر. لأن مذهب المرجئة في المكفرات ماذا يقولون؟ يقولون: هذا المكفر ليس كفرا في نفسه، هذا المكفر ليس كفرا في نفسه، وإنما يدل على الكفر الباطن، ويدل على الكفر الباطن الذي هو التكذيب حصرا. وأما نحن أهل السنة فنقول: العمل في نفسه كفر أكبر ويدل على كفر باطن، ولكن هذا الكفر الباطن ليس تكذيبا بالضرورة. طيب، هذا الرد على المرجع الغلاة. الآن الاستدلال على تكفير تارك الصلاة من قصة آدم وإبليس. طبعا تعرفون مناقشة بعض الناس حتى من المكفرين مثل ابن القيم لهذا الاستدلال، أن إبليس كان سبب تركه الاستكبار وليس التكاسل. فالقياس فيه فيما يرى، لكن الذي لا يصلي أبدا ألا يدل ذلك على استكبار في قلبه؟ الذي يعرض على السيف فيترك ألا يدل ذلك على أنه كإبليس؟ ومن ضمن أحوال الاستكبار اليوم من يقول: الأمر الشرعي أنا لست مقتنعا به. هؤلاء أتباع إبليس. مثلا تأتي إنسانة تقول: أنا لست مقتنعة بالحجاب، أنا لست مقتنعا بالسبي، أنا لست مقتنعا بكيت وكيت، أنا لست مقتنعا، مع أنه يعلم أن الله أمر به. بعضهم ماذا يقول؟ بعضهم يقول: إن كان الله أمر بكذا فأنا كافر به. يعني الآن كل الأوامر الشرعية، أنت الآن عندك براهين على وجود الخالق، صح؟ وعندك براهين على صحة النبوة، وعندك براهين على أن هذه الحياة لا تستقيم إلا بما في هذه الأوامر. ومستشكل أمر أمرين ثلاثة، فبدلا من أن تفترض النقص في نفسك تفترض النقص في خالقك، وتريد أن تحاكم علم الخالق إلى علمك. هذا كخبث صنيع إبليس. يعني الله يبارك فيكم، الآن الإنسان حين يذهب إلى طبيب أو يكلم إنسانا متخصصا من الناس من البشر، فإنه يعلم أن هذا يعلم أمورا هو لا يعلمها، فبناء عليه يسلم له في كل ما يقول فيما لا يعلم. ولهذا كلمة جميلة للطحاوي: أنه لا يثبت الإسلام إلا على قدم التسليم. وانظر مثلا صلح الحديبية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم الحكمة، يقول: عملت لذلك. فجأة يستفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرح له، وإنما علمه درسا في التسليم، قال: إني رسول الله ولن يضيعني. انتهى الموضوع. وكثير من الأوامر الشرعية والله فعلا كنا نستشكلها حتى رأينا ثمرة تركها فقلنا سبحان الحكيم. ثمرة تركها؟ اي نعم، لما تترك يحصل بلاء، فنفهم انه اصلا هذا امر لا بد منه. ولكن نحن معاشر البشر عندنا قصور فهم وقصور علم، وهذا امر يؤدبك وتعلم ان هذا الوحي من الله. لانه لو كان امر يعني كل شيء يقال فيه متوقع وبديهي، طيب تعرف انه هذا ممكن يكون صنع انسان حكيم، ايش المشكله؟ انسان حكيم فكر بعض الامور جاء بها. لكن لما تكون بعض الامور، وقصه موسى والخبر يعني داله الدلاله على شو على ذلك. طيب طبعا هو شرح قال لك الان ابليس امر بالسجود لادم ومع ذلك كفر، فما بالك من يؤمر بالسجود لله فيترك؟ فهذا من باب اعظم، وهذا مخيف هذا الكلام، وإن كان من بعض الناس يناقشه ولكنه فعلا كلام مخيف، يعني مخيف جدا. طيب الفقرة التي تليها يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة إنه محض الإيمان أو صريح الإيمان إنما معناه إذا نفى الوسوسة عن نفسه، فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان ولكن نفيه. أم فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفكها فلم ينفها فهو الهلاك. وأما ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا فقد الوسوسة عدوه نقصا، فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصا، ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصا، لأن نفي ذلك عندهم فضيلة. هذا تفسير إسحاق لحديث أنه جاء جماعة من الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم المرء أن يتكلم فيه. فقال لهم النبي: أوجدتموه؟ هذه أوجدتموه تفسيرها يجعلون رجح تفسير إسحاق أو التفسير الآخر. أوجدتموه يعني هل وجدتم منه وجدا يعني تضايقتم منه، أم أوجدتموه يعني هل جاءكم؟ فقال النبي: ذلك صريح الإيمان. إسحاق يقول إن هذا التضايق والمدافعة هو صريح الإيمان، وليس مجرد الوسوسة صريح الإيمان. طبعا التفسير الآخر أنه الشيطان إنما يأتي ما يصنع الشيطان بقلوب خريبة، الأثر الذي يروى عن ابن عباس يذكر بعد يذكر، لأنه بهذا اللفظ لم أجده، هو كأنه موجود في لفظ آخر. والواقع أنه لا تناقض بين التفسيرين، فمجرد تضايق الإنسان نوع من المدافعة. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن بعض الناس إنما تأتيه الوساوس وتتدفق إذا بدأ في طريق الصلاح، لأنه يكون مثلا في طريق الفساد فيكون الشيطان إيش؟ يكون الشيطان مرتاحا منه فلا يوسوس له أصلا. لماذا؟ لأنه بيده. فإذا بدأ يصلي مثلا وبدأ يترك الذنوب، يبدأ الشيطان يجلب عليه بخيله ورجله ويستغل إيش؟ قلة علمه مع سلامة فطرته وإقباله، فيبدأ يوسوس له، يوسوس يوسوس يوسوس، يورد عليه الإرادات، يسب له الإله، ينقصه في عينه. وكثير من هؤلاء إذا بدأ يترك الصلاة تبدأ تذهب عنه هذه الوساوس. لا، هذا ينبغي أن يجاهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. بل ابن وهناك أدعية أرشد لها وراء رويت في أحاديث، أتقول ربي ربي الله لا أشرك به شيئا. عبد الله بن عباس أرشد إلى أن تقول لمن إذا جاءك وقال لك من خلق الله، تقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا هو الأول هذه أصلا هي جواب من خلق الله، الله ليس قبله شيء لا يحتاج إلى خالق، يعني سبحان الله. عبد الله بن عباس أرشد للآية اللي فيها الجواب رأسا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب فهو الذي تحتاجه المخلوقات وهو سبحانه الخالق الذي لا بداية له. فهذه الوساوس يجد لها كثير من الناس وجدا في نفسه. العلاج أن يتغافل وأن يقبل على الطاعة ويقهر شيطانه ويبدأ بطلب العلم، ويجد هذه العقد تنحل شيئا فشيئا، يجدها تنحل شيئا فشيئا. وأما كثرة الحديث فيها وكثرة الإيراد معها وكثرة الأخذ والعطاء معها، في كثير من الأحيان يكون كالجرح الذي كل شيء كل قليل تلمسه فيغور يزداد. ففي كثير منهم يأتيك عنده شبهة، فعليك أن تميز بين كونه مشبها وبين كونه موسوسا. المشبه يأتي شبهة يجاب عليها يرتاح، هذا يكون خلاص هذا إنسان فعلا عنده شبهة. أما الموسوس فبعد كل شوية يورد عليك، بعد كل شوية يورد عليك، بعد كل شوية يورد عليك، بعد كل شوية يورد عليك، كل شوية يخترع فيك كل شوية. فهذا ترشده إلى منهجية عامة وتثبت له أصول اليقين وتقول له هذه الأصول هي التي ينبغي، وأما هذه كلها شكوك، واليقين لا يزول بشك، وهذه الشكوك ستتساقط، وتعطيه قواعد كلية لإسقاط عموم الشبهات. ومن أحسن من كتب في باب الوسوسة ابن القيم رحمه الله في غاية اللهفاء، يعني حقيقة كتب كتابة جميلة جدا لا يستغني عنها إنسان. في وابن تيمية له كتابة جميلة في الإيمان. والرازي الفيلسوف هذا الزنديق في كتابه الحاوي في الطب هم تكلم في قضية الوسوسة، يعني ونبه أنه بعضهم مجرد أن تقول لأ هذه والله الفكرة ترد علي ولا ما أهتم بها، ومجرد ما تقول له هذا الكلام يعني ممكن يكون جيد يعني يكون يعني علاجه جيد له. طيب الفقرة 14 يقول: وليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا، ولو كان ما قالوه يعني صحيحا لكان يلزمهم أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك وتعالى اسمه لا علم ولا قدرة ولا مشيئة، وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل عالما متكلما له المشيئة والقدرة أين في خلقه. والقرآن كلام الله وعلمه ووحيه وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت مشيختنا من 70 سنة فمن دونه يقول الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله بن سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين رحمهم الله، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. إذن إسحاق هنا يعطينا فائدة عظيمة في تقرير مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، أثبتها الآن بحجاج عقلي. شوف أنت ملاحظ الآن في حجاج عقلي لكن في نصرة النص، في إلزامات عقلية. طيب تشوف قدامك إلزامات عقلية، هذه إلزامات عقلية تشوفها ما في مشكلة، يعني هي الحين مو قصة ابن تيمية إيه قال لهم الكلام صفة لله، الله عز وجل لم يفرق بينها وبينه، بل ذكر أن كلامه من علمه من بعد الذي جاءك من العلم. طيب لو قلت إن علم الله، فإذا قلت كلام الله مخلوق لازم كان يكون علم الله مخلوق وقدرته مخلوق ومشيئته مخلوق. طيب يعني الله عز وجل كان ولا علم ما لم يكن عنده علم، يعني كان جاهلا. طيب من الذي منحه العلم؟ من الذي منحه العلم؟ كيف جاءه العلم الآن؟ مصيبة. يعني إن قلت إن هو الذي أعطى نفسه العلم إذن هو عنده علم مبدئي وإن لا تثبت خالقا آخر فهذا الكفر المحض، فالله عز وجل لم يزل، قال لم يزل عالما متكلما، شوف متكلما لم يزل متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه. نفس كلمة أحمد لم يزل متكلما إذا شاء، اللي هي هذه مسألة شو اسمها تسلسل إيش الحوادث. وماذا قال إسحاق؟ قال في خلقه، يعني لم يزل هناك مخلوقات. يعني هي هم نفس المذهب اللي قرره شيخ الإسلام. طيب إيش هذه المسألة؟ هذه المسألة الله عز وجل أول لا بداية له، أليس كذلك؟ وأفعال الله لا بداية لها، وكان الله عفوا غفورا، قال الطبري لم يزل كذلك، أفعال الله لا بداية، كل فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية قبله، وكل فعل بعده فعل بعده فعل بعده فعل إلى ما لا نهاية، هو الأول والآخر، فعال لما يريد. لا يوجد فعل لله نقول هذا هو الفعل الأول وقبله لم يكن فاعلا، لكن كل فعل يرجع لله، الله هو سببه. نعم، هذا ما التسلسل في المؤثرات، لا كلها ترجع إلى الأول إلى الله. طيب الآن هذا جائز عقلا؟ معقول أن كل فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل، لأن الله الأول لا بداية له، صح ولا لا؟ أيضا حتى عشان تقرب للعقل هي جائزة في النهاية، أيضا أفعال أهل الجنة والنار لا نهاية لها، وكلها كل فعل لفرد مفتقر إلى فاعل، والفاعل هذا مفتقر إلى ذات، والذات هذه مفتقرة إلى خالق إلى الله عز وجل، فكل فعل بذاته يدل على الخالق، صح؟ طيب الأفعال في العادة ماذا تنتج؟ مفعولات اللي هي المخلوقات. إذن اللي يجوز تسلسل الأفعال وينكر تسلسل المخلوقات في البداية هذا مهلوس، مثل بعض المعاصرين، هذه هلوس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعل مفعول. فإذا قلنا لله عز وجل لم يزل يفعل كذا كذا كذا، لا. كل فعل قبله فعل قبله، طيب الفعل ماذا ينتج؟ ينتج مفعولا، أين يقع كما قال إسحاق؟ في خلقه، عفوا غفورا مثل ما قال الطبري لم يزل كذا. ها؟ كان قال في سميع بصير. لا الطبري في سميع بصير بن عباس. أنا بس جايب عفوا غفورا لأن لازم تقع على على على معفوا عنه، يعني حتى أظهر بالذات. أنا هل تفهم قوة حجة قول بكير؟ هم دشت على شبهة أزلية المخلوقين. إيه يظنون أنه هذا يدل على أزلية المخلوق، خلطوا بين الجنس والأفراد. إذا كانت جنس المخلوق جنس المخلوقات مثلا قديم، أو جنس الأفعال قديم، لا يدل على أن جنس الأفراد قديم. كيف مثلا؟ أنا أقول لك في أفعال أهل الجنة جنس الأفعال لا نهاية له، صح ولا لا؟ جنس أكلات أهل الجنة لا نهاية لها، صح؟ بس كل أكلة لها بداية وكل أكلة لها بداية ولها نهاية، لكن الجنس يختلف. فكذلك حين نقول جنس أفعال الله لا بداية له، لكن كل فعل له بداية وله نهاية، بس قول نفس القصة في المفعولات، انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. طيب ثم بعد ذلك أورد أن الصحابة تكلموا بما يدل أو نقل عنهم بإجماع ما يدل القرآن غير مخلوق. طبعا أثر علي ما حكمت مخلوقا، أثر عبد الله مسعود من حلف بالمصحف فعليه بكل آية يمين، واليمين لا ينعقد بمخلوق باتفاق الفقهاء. طيب سوى ما نقل غلطا في مذهبنا أنه ينعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك فقيه يقول أن اليمين ينعقد بالرسول ما استدل عامة العلماء بأثر بن مسعود على القرآن غير مخلوق أصلا. وهذا من البلاوي اللي أدخلت في كتب المذهب. أيضا الأثر مروي عن ابن عباس أنه قال لا تقرب بالقرآن، وإن كان أثر فيه كلام، وهكذا. يقول رحمه الله: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، والواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق، لأنهم يقتدي بهم غيرهم. بعض الناس أظهر ورعا كاذبا فصاروا يقولون لا نقول القرآن غير مخلوق. طيب كلام الله صفته، كلام الله صفته، وصفته غير مخلوقة، فأنت إذا قلت أنا أتورع عن أن أقول صفة الله غير مخلوقة، كأنك تتورع أن تقول أن كمن يتورع يقول أنا لا أقول الله غير مولود مثلا. نحن عندنا النصارى الآن قالوا أن الله مولود، فلا بد أن ننفي هذا. زيادة على ذلك كثير منهم يقف شكا، يعني إذا قلنا الله خالق غير مخلوق وما سوى مخلوق فأنتهى الموضوع. وكثير منهم يقف شكا في المسألة، بل كثير منهم كان يسوي بين من يقول مخلوق وغير مخلوق بجهل. علما علمت الحجة الأثرية عندما قال غير مخلوق، خصوصا حتى ما روي عن جعفر الصادق حتى في كتب الرافضة أنه قال القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، لأنه صفة لله. وأيضا حفظكم الله بارك الله فيكم، ومنهم من وقف جهلا ظن أن هذا هو الورع، وكما روي عن بعض السلف لو علم الواقفة أن ربه غير مخلوق ما وقف. وقد تكلم أناس وصار يقولون مخلوق مخلوق، بل أصلا أنت الآن لا تميز. لماذا؟ يعني الآن المعتزلي اخترع اصطلاحا جديدا أنه يقول كلام الله بمعنى خلق الله، مثل قولك ناقة الله وبيت الله، فخلط بين فعل الله ومفعوله. هذا أمر لا تعرفه العرب، لكن خلاص انتشر في الناس. فأنت لابد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق بمعنى كلام الله الذي هو صفته، بمعنى أنه كلام الله الذي هو كعلمه وليس كمثل مخلوقاته. مثل لما ظهر الجهمية بقول أن الله فوق العرش بمعنى بعلمه، صار السلف يقولون فوق العرش بائن من خلقه، حتى يعلم أننا نقصد الفوقية الإيش حقيقية. واللفظية قوم سوء وهم مبتدعة. ظهرت فرقة عاد تتلاعب أيضا إن هم اللفظية، يقولوا اللفظي بالقرآن مخلوق. لاحظ أنه يخصص القرآن بالذكر، والواقع أن الكلام ينسب إلى مبتدئه. فمثلا القصيدة لو ابتدأت من المتنبي، فلو تلوتها أنا لو قلتها تبقى قصيدة المتنبي. فهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، حتى إذا قلنا ماذا نتلو الآن قولي يتلى كلام الله، فيقولون كلام الله مخلوق. ولكن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ففعل العبد لا شك أنه مخلوق، ولكن المتلو المقروء هو كلام الله. واللفظية انتهوا إلى مقالة، اللي هي انتهت إلى مقالة الأشاعرة لاحقا، إلى أنه لا يوجد في الأرض كلام لله، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وأن هناك قرآنان، الذي في السماء الذي هو كلام الله، والذي في الأرض هذا مخلوق ليس هو كلام الله. قال هو حكاية هو عبارة، والسلف كفروا بهذه الكلمة وجهموهم، لأنهم قضوا إلى أن ما جاء به جبريل مخلوق. إلى أن ما جاء به جبريل مخلوق. ونص شيخ الإسلام إلى أن كثيرا من السلف كفروا اللفظية لما علموا مقالتهم. وانظر إلى قوله مثلا رحمه الله، يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه. إذا لابد أن تفصل بين فعلك وبين كلام الله، فتقول فعلي مخلوق وكلام الله غير مخلوق، أما لفظك فهو يشمل الأمرين، لهذا تشتبه. يقول أدركنا مشايخنا وأمتنا مثل معاذ ويزيد، معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون، فما أدركنا أشد منهما على البدع، فما سمعناهما ولا غيرهم مما شهدنا يقول هذا، وقد صح عندنا وعن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد معنا قرينة، يقول عنه هذا الكلام أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. شوف مع ثبوت هذا عن أحمد أنه قال نهى أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. في حياة أحمد أبو طالب نسب له غلطا أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. كثير من الأصحاب أبو إسماعيل الهروي ابن مندة غيرهم ينسبون لأحمد أنه قال لفظ بالقرآن غير مخلوق المعلومية يعني مع الأسف. إسحاق أكبر. أي إسحاق أكبر. وقال ما سمعت عالما قال هذا ولا بلغنا عن عالم أنه قاله مذ بعث محمد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله إمام. فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه. حتى الطبري قال نفس الكلام، قال نحن نأخذ بهذه المقالة بكلام الإمام أحمد. ولاحظ أن هؤلاء أن إسحاق والطبري كلاهما إمام مجتهد وعنده مذهب، ومع ذلك يقتدي بأحمد، فأحمد إمام أئمتي عنده. وحذرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. وإذا قال الرجل القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقا لأني أحكيه وكلامنا مخلوق فهو مبتدع، ولا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قول هذا، يعني لا يقار على هذا. طيب لماذا؟ لأن كلامك يشمل المتكلم به أيضا، ولأن الله عز وجل وصف تلاوة النبي بأنها كلام الله، ونحد مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن لله كلام في الأرض. فأنت أول كلام ينسب إلى مبتدئه، وأنت أنت مجرد حاكي، فتقول فعلي مخلوق ولكن الذي أنقله هذا كلام الله غير مخلوق. ومن قال أن القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر بالله العظيم. لاحظ، من قال القرآن محدث، أما من قال محدث أو حدث على أنه فعل لله غير مخلوق فهذا لا شيء عليه. لهذا داود الأصبهاني لما قال محدث أراد أنه مخلوق، لهذا قال الذي عندنا في الأرض مخلوق، بل قال أفعال الله لها بداية. لهذا أحمد ماذا قال؟ قال دود الله قبره، ومات داود الأصبهاني وهو بمرض فيه دودة وكذا، وقالوا هذا كرامة لأحمد أصابت داود أحمد. ايوه. ومعنى قوله تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، اي محدث من العرش، اخر ما نزل من الكتب من العرش، وهو احدث الكتب عهدا بالرحمن. يعني هذا تفسير. ومنهم من قال محدث يعني انه فعل لله حادث، الله عز وجل يفعل الشيء بعد ان لم يكن قد فعله، ولكنه لا يكون مخلوقا، لان هناك فرق بين الحادث والمخلوق. ما الفرق؟ الفرق ان الحادث حادثان، حادث يقوم بالله الأول فهو غير مخلوق اللي هو فعل الله، سمي حادثا لأنه له بداية وله نهاية، ولكن لأنه قام بالله فهو غير مخلوق لأنه فعل الله. وهناك الحادث المخلوق الذي يقوم مباينا عن الله، سمي حادثا لأنه له بداية وله نهاية، وسمي مخلوقا لماذا؟ لأنه مباين لله. وقد دل النص على التفريق بين فعل الله ومفعولاته. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فرق بين علم القرآن وخلق الإنسان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن كلامه فعله فيكون مفعوله، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الأمرين. طيب الأحاديث التي تبين التي تقول أنه يأتي يوم القيامة القرآن بصورة كذا، وتأتي البقرة وآل عمران بصورة كذا، هذا فعل العبد. أي هو هذا الآن سيف السر إسحاق. طيب من أين فهموا أنها فعل العبد؟ من الجمع من النصوص؟ نعم، ولأنه ماذا يقول؟ تدافعان عن صاحبهما، صاحبهما، فلما نسبتا للشخص دلتا على أن الكلام عن فعله لا عن نفس البقرة وآل عمران. وأما حديث يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب، والحديث أصلا فيه كلام في صحته، فهو إنما يجيء ثواب عمله خياله كالرجل ليس خلقا مخلوقا. وجاء في حديث في الحديث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان، يعني مثل هذا. طيب الحجر الأسود نفسه أم فعل الإنسان إيش يشهد لمن استلمه بالحق؟ ولقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الرجل الصالح القبر أتاه عمله الصالح على أحسن صورة فيقول أنا عملك الصالح. هذا يدل هناك نعيم القبر. الناس الآن مثلا خايفة من قضية عذاب القبر جدا، هذا كيال المجرم ايش يقول؟ يقول عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره وعذاب في، وفي ناس بدات تلحد بسبب عذاب القبر. طيب عذاب النار اعظم طبعا، شيء مضحك، لكن عذاب القبر لا، نعيم بالدنيا ونعيم بالاخره، في نعيم بالدنيا ونعيم بالاخره، وفي نعيم في القبر ايضا. بزياده على ذلك عذاب القبر له اسباب، يا اخي اتركها وانهي الموضوع. يعني انت ليش خايف؟ والله شيء عجيب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اسباب عذاب القبر اللي يمشي بالنميمه بين الناس. طيب انت لك نيه تمشي بالنميمه؟ وقال الذي لا استنزح عن بوله، انت لك نيه تصير قدر؟ وذكر مثلا اللي يزنون، طيب انت لك نيه بهذا؟ وذكر اللي يكذب فتبلغ الافاق، طيب انت لك نيه بالموضوع؟ انت ليش زعلان؟ يعني أنا والله شيء عجيب. يعني قال إنما يجيء ثواب عمله وهو خيال، كيف يدرك صفة هذا بالعقول؟ وقد نهينا عن تكلف علم هذا، وإنما هو التعبد والاستسلام. ثم هنا كلام لإسحاق في إثبات الصفات بشكل واضح جدا، يقول وإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بالصفات، استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، هو أعلم بنفسه من ذلك. قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات مثلها يصف العرش. إذا العرش حقيقي له وجود، ما حكمة خلق العرش؟ والكظهار عظمة الخالق، نعم. ثم ملائكة يقربون منه يسبحونه، نعم. ثم أنه سقف الجنة، ثم أن العرش نحن نتعبد لله عز وجل بذكر عظمته وزنته، فنقول سبحان الله بحمد عدد الخلق ورضا نفسه وزنته وزنة عرشه. طيب، وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى. الجميع ماذا يقول؟ يقول يعني الله محدود؟ لا، الله محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. المحدود اللي يحيط به شيء من كل جهة، أما الذي تحته كل شيء وهو محيط بكل شيء، لا، هذا هو الذي حد الأشياء والأشياء لا تحده سبحانه. يقول ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا قد عرف ذلك وأحصاه، لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. نحن أصلا نؤمن بعظمة الكائنات، عظمة الكون من قبل كل شيء، ونؤمن أننا شيء صغير في مخلوقات الله. حتى ورد الأثر إيش؟ ما السماوات السبع، ما الأرض في السماوات السبع كحلقة ملقاة إلا كحلقة ملقاة في فلات. فهمت هذا؟ ونحن في الأرض شوية كمثال الذر. فنحن معاشر المسلمين نفهم هذا. اليوم يأتيك مثلا، يأتيك إنسان زنديق يقول يا أخي انظر هذا الكون العظيم، انظر، يعني معقولة؟ نحن البشر أقول نحن نعرف هذا أصلا، ونعرف أن هناك ملائكة، ونعرف، لكن الله عز وجل هل يعجزه شيء عن شيء؟ يعني نحن البشر، لأننا إذا ركزنا على شيء غفلنا عن غيره، لا نهتم إلا بالمهمات والواضحات. تأتي تقول لعبد الله انظر في كذا، أقول لك يا أخي أنا ما أهتم بهذه الأمور. لماذا لا أهتم بهذه الأمور؟ لا أستطيع أن أحيط بها أو بالمهمات في آن واحد. لكن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه شيء. صغرت الكائنات علما أن نحن الله عز وجل أودع فينا أمانته، أعطانا كلامه، فهذا يجعلنا أعظم من كل المخلوقات لأننا نفهم كلامه. المسألة لها بالحجم، لهذا قال لك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أنه بالأساس الإنزال القرآن متى كان؟ كان بعد خلق الإنسان. نعم القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ آمنا بالله، لكن لماذا قال لك علم القرآن خلق الإنسان؟ لأنه بالوحي يعظم خلق الإنسان أصلا. فلو قال لك خلق الإنسان ما يعني، لكن ذكر لك علم القرآن خلق الإنسان، لأن هذا القرآن يعلم الإنسان غاية وجوده، والإنسان به ينجو وبه، فقدم الغاية على المغير. فلا يعزب عن علمه شيء. ومن كفر الفلاسفة قولهم أن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات المذكور عن ابن سينا وغيره وغيره. وإن كان هذا الكلام يقررونه تقريا فلسفيا ويجحدونه فطريا وتجد عباراتهم ما يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة. آيات الصفات لابد أن تفهم تصورات الناس عن الله، تفهم لماذا الآيات تأتي هكذا. يعني مثل قول الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بعض الناس يقف يعني يقول نحن نعلم أن الله عز وجل يهدي لحكمة ويضل لحكمة ولا يظلم أحدا، صح؟ لماذا جاءت الآية بهذا السياق بهذا اللفظ من يشاء؟ لأنه في ناس يؤمنون بخالقين، خالق نور وخالق ظلمة، وخالق النور يخلق الهداية والخير، وخالق الظلم أحيانا يغلبه على هذا الإنسان فيخلي هذا الإنسان شرير لأن خالق الظلمة أخذ حق، وخالق النور أحيانا يغلب خالق الشر خالق الظلمة فيأخذ من هذا يأخذ من هذا كذا. وفي شيء اسمه الغنوصية، يعتقدون أن الله عز وجل جعل إبليس حاكم هذا العالم، وهذا منتشر بين بين بين أهل الكتاب، في غنوصية يهودية في غنوصية نصرانية في كذا في كذا. فالله عز وجل ماذا يقول لك؟ يقول لك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يعني إيش؟ يعني لا يوجد له منازع إن أراد أن يهدي، وإن كان هدايته وضلاله لحكمة. فكانت هذه الآيات رد على هذا التصور الخبيث. كذلك لا يعزب عنه. لا، الله عز وجل لما يقول وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، أنت لما ترى طائرة في السماء كيف تراها؟ تراها صغيرة. لماذا؟ لأنها علية عنك، فلما أبعدت صورت، لكن ما إذا اقتربت عظمت في عينك، ظهر حجمها الحقيقي. الله عز وجل يقول لك وهو العلي الكبير، يعني ليس كل مخلوقات، هو علي فوق كل شيء، ولكن فوقيته هذه وعلوه لا تصغره. إن رأيته وأنت يعني إن شاء الله يوم القيامة سيكون عظيما مع علوه. طيب، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذه الآية استدل بها إسحاق بن راهوي على تثبيت صفة حديث النزول، واستدل أحمد بنظيرها على تثبيت الرؤية، وهذا يدل على أنهم يثبتون مجيئا حقيقيا خلافا لكل فرق الجهمية. ذكر ابن تيمية في شرح الأصبهانية عن بعض الكتب بسر الصحيح كان عند البيهقي أن ابن طاهر قال لإسحاق بن راهوي، جابها بالحاشية؟ أيوة، قال لي الأمير، هذا في الحجة في بيان المحجة، يا أبا يعقوب، لا مو هذه القصة، مو هي، أنا جاءت ابن طاهر لا لا، جاء لابن فقال له هذه حديث تروونها في النزول، فقال إسحاق هذا في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا، هو الله في العلو فيجي يعني ينزل. قال له هذا يوم القيامة، قال من يأتي يوم القيامة؟ من يمنعه الآن؟ شوف استدلال عقلي بس إيش في سياق النص. الإمام أحمد قال وجاء ربك الملك الصفا صفا، قال هذا يدل على الرؤية، لأن الله عز وجل يجي يقترب إذن لحكمة لعلة، يريد أن يولي مخلوقاته نفسه. فلو لم يثبت مجيئا حقيقيا ما قال لي تدل على، لو كان المجيء مجيء الأمر ما استدل على الرؤية، قال يا أبو أحمد ذكر الله ما. فهذا واضح في كلام السلف أنهم يثبتون الصفات بكل وضوح، لما يقول الصفة الفلانية تدل على الصفة الفلانية، والخبر الفلاني يدل على الخبر الفلاني، أين هذا من التفويض؟ يعني هنا التفويض منسوف منتهي. طيب، ويقول ومعنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي حيثما كانت هو أقرب إليه من حبل الوريد وهو بائن من خلقه بحد. بحد الحد يعني الحاجز، يعني مثل معنى بائن من خلقه، مثل معنى الحجاب، حجابه النور. ما يكون من نجوى، أصلا هذه الآية تدل على العلو. لماذا؟ لأنه الآن استقر في في في فطر الناس أن الله عز وجل ليس معهم في الأرض، فهنا جاءت شبهة أنه ليس معنا في الأرض، هل ممكن أن يسمعنا سبحانه وتعالى؟ تصور ممكن تكون تصور مثل تصور أرسطو، قال لك الله ما يسمعنا، مو ضروري، ما يعلم بالجزئيات، يعلم بالإجماليات. قال لو علم بكل شيء يتعبه. هالشكل يقول تصورات جاهلية وثنية. فالله عز وجل يضرب لهم مثل يقول ما يكون من نجوى، النجوى الهمس، ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسة، يعني مع علوه هو بكل شيء عليه. شوف انظر ما قبلها، ألم تعلم أن الله يعلم، وآخرها وذكر النجوى. هو لو كان في كل مكان ما احتاج إلى هذا، لقال هو في كل مكان خلاص تنفع، ايش المقصود؟ بل في كل مكان لا يقول هو معهم، يكون هو فيهم. لأن أنت كإنسان أذنك هذا مكان، بدنك هذا مكان، لا. لكن فلان مع فلان المعية تقتضي المباينة أصلا، أنا الآن معكم لست ممتزجا بكم، فالله عز وجل معنا، هو فوق العرش لكن معنا بعلمه وقدرته. يقول والله سميع بسمع بصير بصر قادر بقدرة، هذا طبعا لكي يخرج من مقالة بعض المعتزلة ومقالة ابن حزم. ابن حزم الظاهري ماذا يقول؟ يقول كون الله، قول الله عز وجل أن الله حكيم وأن الله عليم وأن الله كذا، هذا لا يعني أن له حكمة وأن له سمعا. طيب الله عز وجل يقول أنزله بعلمه، حديث استخارة، استخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، يعني هذا الذي تعرفه العرب، كيف يعني قدير ولا يكون له قدرة، كيف يكون؟ بل ماذا يقول ابن حزم؟ انظر إلى التجهم المفرط، يقول أسماء المخلوقات أعلام وليست نعوتا. شوف يقيس الخالق على المخلوق، قال نرى الرجل اسمه خالد ويموت، ونرى الرجل اسمه كريم. طيب هذا مخلوق مو الله، هذا المخلوق. يا الله عز وجل لم يصف الصفة، لما أقول لك فلان كريم يطلع مو كريم. لو أخبرتك أنا، لو أخبرتك إخبار فلان كريم حتى بالمخلوق، إيه هذا طلع مو كريم، شنو طلع كذاب. إيه لما لما لما لما قول النبي مثلا، قول الله عز وجل في النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أقول يطلع لا رؤوف ولا رحيم، لا لا لا تتصف لا برأفة ولا برحمة، هذا كفر الجهمية عادي. هذا كلام في الفصل، في الفصل من النحل، بل ينسب للشافعي أن الشافعي يتوقف أنه لا يقول عليم بعلم ولا، وهذا كذب، هذا كذب، هذا تجاهم، هذا الظاهري. يعني قلنا ظاهري بس الآن الظاهر، هذا لما أقول عليم يعني له علم، أقول قدير يقول له قدرة. تجاهمات أين أخذت الناس؟ كل هذا لكي لا يثبت لله صفات، والصفات تكون أعراضا، والأعراض هذه تأخذ بالحدوث ومش عارف إيش، وينسف كل مذاهبهم القول بجواز تسلسل الحوادث. على فكرة كل شبهاتهم تنتهي على هذا القول اللي شرحناه قبل شوي، تنسف تماما. طيب نقف عند ذكر النزول، لأن النزول فيه كلام كثير. على وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكرات.